سؤالنا الأخير في هذه الليلة سماحة الشيخ مع الأسئلة الكثيرة، سائل يقول حبذا لو حدثنا سماحتكم عن بداية حياتكم وطلبكم للعلم. طلب العلم لا أحد لا أذكره يعني جيدا إلا أن طلبت العلم أنا سوي حمد القرآن قبل 15 فيما أذكر وبقي علي منه سورة طويلة لم أتقنها أتممتها بعد ذلك 16 في غالب غني. وأما خفيفة نظرا فهو في هذا الصغر إما في العاشر أو الحادي عشر تقريبا. وأما بقي طلب العلم وفي 44 أعظم العظيم أذكر قد يكون قبل ذلك لكن لا أذكر ذلك إلا في غالب غني بما أذكر يعني في غالب غني أنه بدأ في 44 من الحجة النبوية وأنا في 14 الآن يعني يكفي الحجة سنة 30 ونزلت شيخنا الشيخ العلانة وفي البلاد السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ونزلته كثيرا من عام 45 أو أول 46 إلى أنت من ليس طبعا العام 57 250 من هذا الآخرة من عام 57 مئة إلى 3 سنة وهو من حال الحياة لا أذكرها سنة جيدة ولكن هذا مما أذكر الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.